نقول لا لا لا صح، لا يلزمه، لا يلزمه، لأنه قد يقول أن الدراهم حاضر عندي وأخذها بثمانين نقدا، فلي الخيار. ثم إن بعض الناس لا يرضى بالتأجيل، يبقى الشيء دينا في ذمته. اتضح الأول ما اتضح؟ ها؟ اتضح. طيب، المذهب يقولون إنه يأخذه بتأجيره ولا خيار له لأنه لا ضرر، ونقول بل له خيار. وقولهم لا ضرر غير صحيح، بل عليه ضرر. ما هو الضرر؟ زيادة الثمن بالتأجيل، زيادة الثمن بالتأجيل. وقد يكون الضرر بالتأجيل وإن لم يزد الثمن، لأن بعض الناس لصرف الدراهم عنده يحب أنه يقضي لزومه، يخشى أنه لو تبقى بيده لذهبت ضاعت ما يستفيد منه. إذن هذه المسألة نقول الصحيح المذهب، وأن الصحيح ما مشى عليه الماتن، وهو أن له الخيار. طيب نعم. لو أن الشيخ يعني اشترى أرضا بالرخص مثلا بمئة، نعم، وجاءت الطفرة وصارت يعني سعرها 300 مثلا. طيب، فجاء له قال له المشتري بيعني عليها، بيعني لها بسعر شرائها، بسعر ما اشتريتها برأس مال. طيب، هل نقول إنه يبيعه برأس المال السابق أم يعمل له رأس مالها الثمن الذي وقع عليه العقد؟ أيوة. هذا رأس المال. نعم. طيب، طب الآن صارت زيادة الآن. هو رضي البائع رضي أن يبيعها بالثمن الأول. طب لو كان المشتري يعني ولم يقل بيعنيها بالقيمة، يقول بيعنيها بالثمن رأس مالك. نعم. وهو 100 فقط. نعم. أبيت. شيخ، التخبير بالثمن هل هو بثمن؟ إيش؟ التخبير بالثمن. هل الذي اشتراها به فقط ولا على قيمتها بالسوق؟ يا جماعة الخير، يا طلبة العلم، قلنا لكم الثمن ما وقع عليه العقد، والقيمة ما تساويه في السوق. الثمن ما وقع عليه العقد قل أو كثر، قد أشتري هذا الشيء بمئة وهو يساوي 50 في السوق، ما هو الثمن؟ أبين. طيب، قد يساوي 100 في السوق واشتريته بـ50، ما هو الثمن؟ 50 الذي وقع عليه العقد، اللي هو 50. أنا أتكلم عليه أن قلنا يا شيخ إذا كان المشتري حذقا ببيع الشراء عارف فهو جائز، والأولى إخباره بالثمن. كيف؟ قلنا إذا كان المشتري يعرف البيع والشراء حذق هذه المسائل، أي الأولى أن نخبره، ولو لم نخبره فالبيع جائز. أي نعم، لكن البائع باع بالثمن ما باع بالقيمة. كيف الثمن يا شيخ حفظكم الله قديم؟ ها؟ كيف الثمن قديم؟ كيف؟ كان الثمن أي ما يخالف الثمن قديم أو حديث، هو راضي أن يبيعه بالثمن والمشتري راضي أن يشتريه بالثمن. أمر بهذه الدعوة التامة وصلاة القائمة هذه من الوسيلة والفضيلة بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا شرف. بارك الله فيكم. وهو الفرق بين بيع شركة وبين أن يبيع نصف أرضه بالدماء مثلا، لأنه ملك الأرض وباع اسمه، فما فيتكون يعني كل نجعل هذا قسما وهو لأنه ملك الأرض وباع. إذا باع بارك الله نصف الأرض هو معين للمشتري الشرقي وذاك الغربي، كأنه باع أرضا يعني ملك. إذا قال أنت شريكي فيها، صار كل حبة من ترابها فهما فيها شركة. كيف؟ يعني الآن الشركة معناها أن يكون شريكا له مشاركة مشاع، ما عين لكل واحد. هذا المراد في الباب هذا؟ هذا المراد. إذا نعم. قال البائع شيخ، نعم، البائع اشترى وكيله أرض، نعم، لم يعلم البائع، نعم، على قول أنه يصح أن يبيعها البائع قبل أن يعلم الثمن، فقال المشتري الثاني أبيعك برأس مالها على ألا خلاف. ما يجوز هذا، ربما يخدعه في هذا، لكن ما يعرف. ما يجوز، لابد من البائع، لابد من علمه، يعني تأكيد علم البائع أشد من تأكيد علم المشتري. إسقاط خيار يصح. إسقاط الخيار بعد أن يثبت. لو إذا ثبت ذاك الساعة لو أن يشتري. نعم. شيخ لو اشترى، لو كان مثلا صاحب أحد المحلات يشتري وعنده أسعار التي اشترى بها بال يعني بالحبة أو بالقطعة الواحدة، فأتى أحد اشترى منه جملة فقال أبيعك بثمنها برأس مالها، فهل يلزم أن يبيع برأس المال؟ لا بد أن يخبر، سأتينا هذه، لا بد أن يخبر البائع، لا بد أن يخبر، يقول لقد اشترتها أفرادا. نعم. في بعض الأراضي يا شيخ تباع بوضع اليد، يعني الرجل يأخذ قطعة أرض كبيرة بوضع اليد لا عقد يا شيخ ويبيع منها قطعة، ثم يأتي ذات الدولة تأخذ من نفس اللي اشترى هذا أموالها ضرائب، لا مو ضرائب يا شيخ، عقد آخر، يعني يقول له خلاص أنت اشتريت هذه بوضع اليد منذ فترة يعني كبيرة، فالآن نكتب لك عقد ونأخذ منك ثمن الأرض، لأن الأرض هذه حق الدولة. ما يصير. شيخ والله الله يعني حاصل. لا ما يصير. ما الدولة ما تفعل هذا. الدولة تمنح الأراضي ومن أحلاها فيها. لا لا لا هو هنا شيخ. كلمة دولة أخرى. دولة أخرى؟ وين؟ أمريكا. أمريكا؟ أمريكا ما أحكم بالشر. ما علينا منه. لا أتكلم يعني الآن في المسألة جيدة. ما لا بد خل اشترى الاول اشترى الفلوس، خبرنا وش هذه الدوله؟ اسمها في مصر ارض خفيه، بمعنى وضع الارض هذه وضع اليد، ما يشتري بوضع اليد بارك الله فيه، ما في اصلا ما يمكن بيعها حتى اثبت ملكه. شيخ ارض وضع اليد مباعه كل نصف الصحراء كلها تباع الآن. طيب من يأخذ قيمة وضع اليد هذه؟ الرجل الذي وضع يدها من أول منذ كان. طيب مثلا أنا أفرض أني أنا جيت على أرض ما في بور ما فيها شيء وأخذ مثلا ألف كيلو. نعم. طيب. ثم تبيع فدان فدان مثلا. زين. طيب اللي تبيع له بس لا ورقة ولا شيء. لم تكتب أنت بعته له خلاص. طيب. تأتي المسؤولين يأتون ويقولوا هذه الأرض يعني أنتم أخذتوها وضع لي، ولكن نأخذ عليكم مثل يعني عقد حتى تدخل الماء والكهرباء والأشياء، لا بد من مداولة عقد آخر فيدفع ثمن آخر. أنا السؤال بقى إذا أراد أن يبيعها هل يضيف الثمن الأول مع الثمن الآخر ولا يبيعها بثمن نفس الثمن الشرعي؟ يبين هو إذا بين لابد يبين يبتين الشرع في كلام المؤلف. انتهى الوقت. وأصحابي أجمعين، السادس من أقسام الخيار فؤاد. الخيار في البيع بتحليل التام. أحسنت. ما معنى هذه الجملة؟ أي أن يخبر البائع المشتري بثمن السلعة، فيتبين خلاف ذلك بأقل مما أخبره به. أحسنت. بارك الله فيك. طيب ما تقول في تلييس البيت القديم وعرضه للبيع؟ هذا من التدليس. من التدليس. لأنه أظهر بمظهر مرغوب وهو خالي. أحسنت. بارك الله فيك. حكمه؟ حكمه غش. غش. إيه نعم. لكن حرام ولا جائز؟ حرام. حرام. طيب. هل يعتبر من الصغائر أو من الكبائر؟ لا من الكبائر. لماذا؟ لأن من غش فهو ليس لي. لتبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله. طيب بارك الله فيه. ما معنى قول المؤلف جمع ماع الرحى وإرساله عند عرضها؟ عقيل. جمع ماع الرحى وإرساله عند عرضها. يجمع الماء في المنطقة حيث تمنع جريان بحاجة أو بغيره، ثم إذا أتى يبيع يبيع الماء لا ها. الرحى يبيع الرحى أطلق الماء فتجري الرحى بسرعة فيظن المشتري أن هذه عرض. طيب يعني يصب الماء في حلقوم الرحى ولا لا لا يسلك الماء. طيب وش ما علاقة الماء بالرحى؟ لا أصبر يعني. سؤال لسامي، وسامي ما شاء الله رجل أجود من اللي يجون منه. يعني يمر من عندها؟ هو راح يكون ملابس الماء. طيب إن لابس الماء جاء الماء فأفسد الدقيق. لا راح للماء وراح للدخل. الظاهر انك ما حضرت ولا لا؟ حاضر. يقول المؤلف وجمع بين الرحم والسارية عند عرضها. الرحى عبارة عن الرحى اللي تطحن الدقيق الحب، تطحن الحب. هي عبارة عن حجر ويدور يا شيخ بالماء. أولا ما كان في مواتير. ايش القديم ما كان في مواتير صحيح. الان في القديم كانوا ياتوا بالماء حتى يلف هذه الرحى بقوه فيجمع ماء. لكن هل هو يباشر الرحى؟ لا لا لا، البكره هو الماء يباشر البكره بتاعه الزيت في الرحى بتدور الرحى. فاذا جاء يبيعها ارسل الماء، جمع الماء، ماء الرحى جمعه. ثم اذا اتى المشتري فتح الماء، فاتى الماء بسرعه مدفعه فدور الرحى امامه تصير يعني كأنها ممتازة. يعني الماء يباشر العجلة التي تدير الرحى. طيب فهمت يا سامي؟ طيب هذا ما وجه كون هذا من التدليس؟ هي أنت نعم ظهر بمظهر مرغوب وأنها قوية، دورانها قوي وليس كذلك. طيب رجل اشترى بيضا، بيض دجاج يا آدم زكريا، اشترى بيض دجاج فكسره فوجده فاسدا، فما الحكم؟ لماذا؟ طيب لماذا يرجع بكل الثمن؟ لا ينقص من قشره. صح، وقشره غير مقصود أصلا. إذا نرجع بكل الثمن لتبين فساد العقد، لأنه وقع على ما لم على ما لا منفعة فيه. طيب رجل وجد بما اشترى ماء عيبا. الأخ ارفع يدك. نعم أنت. فماذا يصنع وكيف يكون خياره؟ رجل اشترى شيئا فوجد فيه عيبا فكيف يكون خياره؟ نعم ياخذ عرش لازم. اذا كان ما استفاد منه؟ لا استفاد منه. اشترى شيئا فوجدها فيها جرح مثلا. محمد طيب يخير بين رده واخذ ثمن او ابقاء امساكه مع الارش. طيب ما هو الارش؟ نعم فرق ما بين قيمته سليما ومعيبا. صح. هل يؤخذ بنفس الفرق او بالقسط؟ يؤخذ بنفس الفرق. بنفس الفرق يعني الاخوان كلهم خالق قوم. نعم قوم يعني السؤال هل ياخذ بنفس الفرق او بالقسط؟ القسط. بالقسط. طيب مثل يعني مثلا اشترى سلعه ب80. نعم وقيمتها صحيحه ما مين لا اشترى ب80 معناه عرف العيب ونزلت قيمته. يعني قيمتهم عيبا يكون. اشتراها ب100 فوجد بها عيبا. قومناها. قومناها عيبا فطلعت ب80. وسليمة. بماء. طيب نقول إما أن ترد السلعة وإما أن يعطيك البائع الخمس. ها؟ الخمس. طيب إذا كان قد اشتراها بخمسين وقومت بمئة وكان الأرش عشرين من المئة فكم يكون الأرش بالنسبة للثمن الذي هو الخمسين؟ كم يكون الأرش؟ أنتم فاهمين السؤال؟ طيب الأرش عشرين عشرين الأرش عشرون فتكون عليه بثلاثين. نعم كذا؟ لا تكون بأربعين. كيف تقول الأرش عشرين؟ ما هو الأرش عشرين؟ لا الأرش يكون الخمس مقدار الذي هذا هو الفرق بين قولنا إنه هو الفرق بين قيمة سليمة ومعيبا بالكم أو بالقسط. وقلنا إنه بإيش؟ بالقسط. قل الفرق خمس مثلا عشان ينقص من الثمن الخمس وهو عشرة من خمسين. طيب متى يتعين الأرش؟ يتعين الأرش إذا تعدى الرد. تعدى الرد؟ كيف تعدى الرد؟ مثلا أن يأخذ سلعة معيبة إذا تلفت. إذا تلفت يتعين الأرش لأنه لا يمكن الرد الآن بعد تلفها. طيب ومتى يتعين الإمساك مجانا أو الرد؟ إذا كان يلزم من الأرش الوقوع في الربا. إذا كان يلزم من الأرش الوقوع في الربا. مثاله إذا اشترى حليا بذهب ثم تبين له أن الحلي معيب فإن أخذ الأرش وقع في الربا الإمساك مماثلا فهنا يتعين إما الإمساك أو الرد في الأرش. سمعتم؟ اشترى حليا بذهب حليا من الذهب بذهب فهنا يشترط الموازنة وزنا بوزن. فإذا ظهر في الحلي عيب قيل له إما أن تمسك مجانا وإما أن ترد. أما الأرش فلا لأننا لو أعطيناه أرشا صار ربا صار في الطرف الآخر زيادة. طيب يلا خالد ادعى المشتري أن في المعي أن في المبيع أصبع زائدة وفعلا نشاهد الأصبع الزائدة. فقال البائع حدثت عندك وقال المشتري حدثت عندك. القول قول المشتري. وش الأصل؟ الأصل أن عدم العيب ولا وجود العيب؟ الأصل عدم العيب ولكن هذه الحالة من الحالة هذا العيب هذا العيب هو لا يحكم إلا قول المشتري. يعني لا يمكن أن يحدث. نعم. طيب إذا فالقول هنا قول زين هل يحلف أو لا؟ لا يحلف. لماذا؟ لأن الحد لا داعي له. توافقون على هذا؟ نعم. نعم. طيب يلا يا حمد قال المشتري إن في الجمل الذي اشتريت دبرة. تعرف الدبرة؟ لا. طيب إذا كان الدبرة أثر جديد إذا كان جديد نعم فهو هل قول قول؟ قول قول البائع صح. وإن كانت قديمة فالقول قول كلها القول قول البائع. إذا كانت قديمة فالقول قول المشتري. نعم. وإذا كانت جديدة فلا عبرة لقول المشتري لأن هذا حدث جديد. طيب إذا احتمل الأمران فمن القول قول؟ قبل بلا علم. لا من القول قول قبل؟ القول قول البائع. ولا في القول الثاني؟ قول ولا في قول ثالث؟ ما في قول ثالث؟ لأنه لا بد أن يستلمها صحيح

لأن المقصود إيش؟ المقصود حصل، المقصود حصل. طيب بقي عندي توقف، هل يشترط تقديم قول البائع يمين البائع أو يمين المشتري؟ المؤلف يرى أنه يقدم يمين البائع، وهذا قد يكون له وجه كما ذكرنا في تعليله. وقد يقال لو أن المشتري تعجل وحلف قبل فما المانع من أن يكون حلفه مقبولا؟ فهذه مسألة نتوقف فيها. نعم زهير، لا فيه فيه فيه جملة معترضة. نعم نعم، كلام المؤلف مطلقا سواء ينقسم عليه الثمن بالأجزاء أو بالقيمة. العلة أنه قد يكون بعض الناس له رغبة إذا كان العقد على شيء كثير. لا بس بالنسبة للبائع قد تكون الرغبة بالكثير أكثر من القليل، احنا أشرنا إلى هذا. لكن فيه الرأي الذي أشرت إليه أنه إذا صار ينقسم عليه الثمن بالأجزاء فلا بأس. نعم اللي كيف الزيادة؟ نعم الضرر، لأنه ربما إن هذه من جنس المحاباة، إن قيمة الحقيقية 100 قيمة الحقيقية 100، لكن المشتري له رغبة أكيدة في هذا الذي شراه فزاده 20، هو هذا السبب. السبب قد يكون هكذا. نعم شرافي، لا ما هو على كل حال، قد يكون ناسيا أو ما أشبه ذلك، ما هو على كل حال. أنت الوقت طيب تخبير مساومة. تعرفين المساومة؟ يعني أبيعه كل من يشتري. نعم المساومة أسهل، لكن أيهما أشد طمأنينة بالنسبة للمشتري؟ التخبير. إيه إذن كل واحدة منها تمتاز بالمزية، لكن الإمام أحمد أحب إليه المساومة لأنها أبرأ للذمة لا شك. فقال الحمد لله أنا شريه بعشرة والآن يسوى 100 ما هنا. وحجاج يقول انتهى الوقت، ما حارف نعيد إن شاء الله اللي جرب. إيه لكن يقول قضى الوقت مش عارف. لا مو 10 دقائق، 5 دقائق. الآن 8 دقائق راح. طيب يا أخوان أخذنا مرة ثانية لأن طيب. في بعض الجلاد شيخ هناك يعني نصب في القوانين، بمعنى مثلا ما يتعجب شيء فتأخذ منه في بعض، ثم إذا اجتمعت قضايا كثيرة هي في المزاد العالي، ما يسمى في المزاد العالي، فهل يجوز للناس أن يشتروا بك هذه السلع؟ وهل يجوز لمن أخذت منه هذه السلع ان يشتريها؟ نعم نعم سمعت ما يقول. يقول في بعض البلاد ولا سيما على المواني يتاخر بعض الناس عن التحميل او عن دفع الاجره، وقد حدد له اجل معلوم معروف ولكنه لا ياتي فيباع بالمزاد العلني، فهل يجوز أن نشتريه؟ الجواب نعم ولك أجر، نعم ولك أجر.